أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله. واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستقرر أيامي فيما خلقتني لك وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر وأعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقوا بالمن وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفقر. اللهم صل على محمد وآله. تحدثنا عن بعض رؤى وفيما يشغلني الاهتمام به استعملني بما تسألني غدا عنه. في هذا اليوم نتحدث عن واستقرر أيامي فيما خلقتني لك. الزمن هو الظرف الطبيعي لعمل الإنسان وحركة الإنسان، فبقدر ما يملك من وقت بهذا القدر هناك قدرة وطاقة تتحرك فيه تحقيق الأهداف، يحتاج إلى فترة زمنية، لابد من زمن لبلوغ الأهداف. هنا الإمام سلام الله عليه بعد أن يوجه الأنظار إلى التعالي وعدم الانشغال بما لا ينفع بما لا يكون في طريق الهدف لا ينشغل به، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، يكفي أن هذه الأمور التي لا نفع فيها لا ينشغل بها، ثم يتركز العمل حول ما يسأل عنه. هنا يجي طلب آخر أن يكون هناك وقت لأداء هذه الوظيفة، لأن الإنسان قد ينشغل ولا يسمح له الزمن. إنسان يشتغل ليلا ونهارا من أجل توفير لقمة عيشه، هذا عمل مشروع، لكن إذا انشغل الإنسان بهذا وما صار عنده وقت ليرتبط بالله ليوسع علاقته بالله يحفظ مكان في الجنة ضعيف، لأن العمل من أجل لقمة العيش الحلال ومن أجل تكبيس المال، لأن ممكن الإنسان يبتلى أن يعمل ليلا ونهارا ويصعب عليه توفير لقمة العيش الحلال بالوضع الطبيعي، فهذا الإنسان لابد أن يبرمج حياته لأن يكون عنده وقت يؤدي فيه التكاليف الشرعية ويكون عنده وقت يؤدي فيه الأمور التي توصله إلى الهدف. يستفرغ أيامي فيما خلقتني له. إنسان قد يدرس في المدرسة، أكو ناس يدرسون في المدرسة من الصبح إلى الظهر، بعدها يجي يصلي وياكل لقمة عيشه ينشغل بالمذاكرة إلى آخر الليل طول حياته 15 سنة منشغل بهذا. هذا ما عنده وقت لعلاقة مع الله. قال لو صار هذا يحضر الجنة إذا ترك المحرمات، لكن علاقة ضعيفة. تارة دراسة، تارة عمل، تارة أمور غير مشروعة. فهذا بعيد عما صلح له. يا هذا الإمام منهم واستفرغ أيامي. أعطي وقت، أعطي فراغ، أريد وقت. ليش؟ هذا الوقت للعبث، للذات، لتكبيس المال، للشهرة، للسمعة، لا، لما خلقتني له. ما هو الهدف من خلق الإنسان في هذه الدنيا؟ الهدف العام الرحمة، ولذلك خلقه رحمة. أما الهدف في الدنيا هو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادة عن طريق الصلاة، العبادة عن طريق التدبر في القرآن، العبادة عن طريق التفكر في أمر الله وما شابه. العبادة. إذا خلق الإنسان، الهدف الذي يجب أن يتطلع إليه الإنسان في هذه الدنيا هي عبادة الله، أن يهدف من كل عمل يعمله أن يكون عبدا لله. هذا يتطلب معرفة. أول الدين معرفته، يتطلب معرفة بالله، فلا بد أن يتفرغ لمعرفة الله حتى يعبده حق عبادته. يعني ممكن الإنسان ساعة يجلس عبادة، وإنسان آخر عالم عارف ساعة مو ساعة، 5 دقائق يجلس عبادة. 5 دقائق العبادة فهذا أكثر من ساعة، لأن هذا يعبده على ضوء معرفة من خلال المعرفة، وذاك يعبده من باب شكليات وما شابه. وفارق بين تلك العبادة وهذه العبادة. هذا لابد أن يفرغ الإنسان نفسه للعبادة بالمعرفة، ولذلك لابد أن يعرف الله حتى يعبده عبادة حقيقية. ويحظى بالثواب الكثير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اعبدوا، خلقنا ليش للعبادة، والعبادة ليش؟ أكو هدف وراء العبادة، إهنا نعرف مدى ثواب العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هدف العبادة شنو؟ لعلكم تتقون. أيها الناس كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صيام عبادة. زين. إنما يتقبل الله من المتقين. إذن الهدف من العبادة، مما وراء العبادة هو التقوى. فلا بد نستفرغ أيامنا من أجل العبادة لله التي توصلنا إلى التقوى. ما هي عبادة؟ العبادة التي تكون في طريق التقوى، تقينا عذاب الله، تغرس روح التقوى التي ترينا الحقائق، تكتب لنا الحقائق. هذا الهدف. فإذا احنا لابد أن نستفرغ الأيام، واستفرغ أيامي لما خلقتني فيما خلقتني له. كان جزء الأولي العام، صلاة، قوم، زين، وبقية التكاليف المعروفة بالعبادة كالقلب وما شابه. هذا جانب. الجانب الآخر الأهم جانب المعرفة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن شنو البر؟ برسله فقط واستوجه من آمن بالله، أن تؤمنوا بالله، أن تؤمنوا باليوم الآخر. وهذا يعني الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني إيمان عن معرفة، إيمان يعني تصديق. ما الإنسان تصديق شنو؟ تصديق ما لا يفهم، ما لا يعرف، لا، تصديق بمعرفة، يصدق ما يطمئن إليه، زين، يصدق ما ينكشف. أو بتعبير آخر، تعبير الإمام وتعبيرات أخرى، يقين. يقين غير العلم، أعلى من العلم. فنؤمن بالآخرة، لكن هل نتيقن؟ ما في إنسان إلا ويؤمن بالبعث، لكن الفرق من يتيقن بالبعث. لذلك الذي يتيقن ينشغل عن توافه الدنيا وعن أمور الدنيا بما يتيقن له. عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح. ما يمكن، ما يمكن إنسان يقن بالموت وبالتالي عند حالة الفرح والطرب البطر، لا. وهكذا عجبت لمن أيقن بالحساب أو ما سابق، عجبت لمن يعني يرى الدنيا وتقلبها كيف يؤدي أهلها، كيف يطمئن إليها. هذه الأمور اللي إذا إنسان عنده يقين، فبالتالي إذن لا بد أن نعبد الله سبحانه وتعالى من أجل بلوغ التقوى، درجة التقوى التي تنتجز باليقين، عن طريق اليقين نبلغ درجة من اليقين. هذا الهدف، لابد أن نتفرغ إليه. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخر، كل قدرة، الوقت قدرة، الوقت يعني مجال للإنسان اللي عنده وقت، يعني عنده قدرة أكثر. المال قدرة، العقل قدرة، وما سابق من بقية القدرات. أنا يا رب وفقني لأن أكرس كل تلك القدرات من أجل تحقيق الهدف، وهو العبادة لبلوغ التقوى، لأجل بلوغ الجنة. تقوى ليش؟ نتقي النار ونحظى بالجنة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة تنجيكم من عذاب أليم شنو؟ الإيمان بالله، إيمان بالرسول، وجهاد في سبيل الله، وما شابه. هذا هو الطريق. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، عيني على الآخرة، اتقاء النار وبلوغ الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. بعد الجنة شنو؟ ورضوان من الله أكبر. أنا إذن الهدف هو رضا الله، هذا هو المعيار. أنا هذا العمل يرضي الله أو لا يرضي الله؟ أنا أريد أن أتفرغ لعمل يرضي الله، هذا لازم. أحظى بهذا الهدف. إذا خلقنا للعبادة للتقوى، لأجل أن نتقي النار، من أجل بلوغ الجنة ورضا الله. هذا لازم يكون كل جهدنا، كل قدراتنا، كل امكاناتنا كرسة فيها. اما من اجل تخطية، من اجل سمعة، من اجل تثبيت مال، من اجل نفسة، من اجل ضحكة، من اجل راحة، نستانس ونتونس، لماذا؟ قرار مختلف. وقت هذا زمن محاسب عليه، لا تزل قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن قام، عن عمره فيما أثنى، وعن شبابه بالخصوص هنا، وعن شبابه فيما أبلغ. هذا الزمن. ولهذا احنا نجد يا رب ان الزمن هذا الريدة ان يكون فيما خلقتنا، فيما خلقتنا له. وفي ايضا دعاء يوم الاربع، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليمة أقابك. وين يوجهها حتى نحقق الهدف؟ زين، كل هذه القوة في الطاعة، أنا أطيع الله وأتقون، أنا أعبد الله وأتقون، وما صابر. زين، وكذلك دعاء الخميس، سلامة أقوى بها على طاعته، طاعة أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، وعبادة أن أستحق بها جزيلة مثوبتك، هذا أدعية. وما صار من بقية الأدعية في بقية الأيام وبقية الأمور. إذن نوجه ونصب كل جهدنا وكل وقتنا لتحقيق الهدف الذي خلقنا من أجله، وهذا يمر عبر الطاعة والعبادة. زين، ثم خلقتنا في أشياء ضحكة ونكتة ونوم وعبث ليل ونهار النوم. زين، ضاع. الإمام علي يقول إن منك الليل ضيعت نفسي وإن منك النهار ضيعت عيالي. ينام لقطط من النوم، مو كل الليل نايم نايم ما ذكر الله. ممكن يأخذ لك شوية راحة في النهار، بس مو كل النهار نايم نايم وضيع نفسه وضيع عياله، أو شهر في الليل ونوم في النهار. أبني وين هذا القانون؟ أن الإنسان يسهر في الليل، أكو موجود قانون للسهر في الليل؟ عندنا استثناءات للسهر. زين، لعرف يعني ليلة في حياة الإنسان، عرف ليلة في حياة الإنسان يمكن يسهر، مو كل ليلة. يعني احنا لما نسهر الليل وفي النهار نسهرنا على ماذا؟ إذا سهرنا على طلب علم، نعم، سهرنا على طلب العلم من أجل الله، قربة من الله تعالى. إذا سهرنا في عبادة، نعم، فبالتالي لابد أن نفرط وقتنا وجهدنا في العبادة. وأنا أريد أفتحه لهذا الدعاء أو لغيره من الدعاء، لابد نلتفت على أساس نعرف كيف نتعامل مع الدعاء. أنا كنت قلت اللي مؤكد عليه ضروري هذا حتى نفهم الأدعية. الدعاء يعني شنو؟ الدعاء هو عبارة عن تعبير عن العجز من الإنسان، قرار بالعجز، وأني أنا أطلب من الله زي ذلك. لكن هذا لا يعني أن شنو؟ أن يطلق لقد لسان، يتطلب من هذه خطوة سابقة أو خطوة لاحقة، وهي الاستعداد. يعني أنا لما أقول واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، أو اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان، إن عندي إقرار بالعاجز، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، مثل ذاك إنما أوتيت على علم عندي، لا أنا هذا ما أقدر إلا بك يا رب، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنا هذا إهناء عندي. الدعاء هو عبارة عن إقرار بالعجز، أني أنا ما أقدر هذه الأيام، ما نعلم أقدر أحصل على فراغ لعبادتك لتحقيق الهدف. لكن هذا لا يعني أني أقول يا رب فرغ أيامي استفرغ أيامي وأنا جالس، لا، استعداد، وأبدأ استعرض منك التوفيق، منك الحركة ومن البركة، على الله سبحانه وتعالى، منك الحركة ومن البركة، واعظ من نفسه وقبول من ينطقه وتوفيق من ربه. يعني واعظ أنا أقول عندي استعداد وقبول بالمنهج أسعى، إهنا نحتاج هل قراءتنا للدعاء يا رب انزل علي رزقك. زين، أنا جالس ينزل الرزق ينزل مال، يا رب انزل علي مليون، ما ينزل مليون. نعم، أنا لما أريد مليون مبارك أقول يا رب ارزقني وارزق عيالي وانزل علي مليون، لكن من أجله وعندي استعداد للعمل من أجل كسب 1,000,000 ريال بالعمل الحلال بالطريق الحلال، وأجي أقعد أفكر وأخطط وأشوف شنو الآثار وأنطلق أبدأ، وكذا هذا الباب أفتح باب ثاني ثالث رابع عاشر، فعندي حركة دائمة وسعي وإرادة وإصرار، وهناك أطلب من الله يوفقني. هذا معنى الاتجاه. إذا مو معناته أنا جالس مو أقول يا رب استفرغ أيامي، لا استفرغ أيامي يعني أنا أجي أفكر تعال أنا ليش أنا غافل؟ بعد يوم القيامة ها وين؟ لا مو يوم القيامة في القبر وين؟ يجي أجل وين؟ لا أنا في الدنيا أنا ما أكون غافل أجل. أوضع لي برنامج أنا بعد صلاة الصبح متى أصلي؟ لابد أن أصلي الصبح، هذا برنامج الظهر، هذا برنامج الضحى، العصر، المغرب، واخبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني هذا وقت برنامج. يعني لابد أنا عرفت البرنامج على أن يكون عندي هذين الوقتين من أجل التفرغ لعبادة الله، هذين وقتين للعبادة، هذا معنى. وهكذا في آناء الليل وأطراف النهار تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. أجل تفكر أقرأ القرآن بتدبر وتأمل ساعة الزمان، ساعة مو معنى 60 دقيقة، لا قد يكون أكثر قد يكون أقل، ساعة يعني فترة زمنية تصير ممكن تكون دقيقتين وأقرأ قرأته ساعة يعني دقيقتين ورفع وأعطي جواب، وتارة ساعة يعني 8 ساعات يعني 12 ساعة. الإنسان يقسم يومه 3 ساعات رواية 4 ساعات يعني شنو؟ يعني فترة زمنية تطول وتقصر. زين، فبالتالي أنا أجي أقول هنا هذه فترة زمنية أتفرغ فيها لله لعبادة الله، سواء طريق قراءة قرآن وتدبر فيه، قراءة كتاب، صلاة، زين، خدمة اجتماعية قربة الله تعالى وما شابه. وبالتالي أنا أيضا أجعل برنامج متكامل، جزء رئيسي منه المعرفة، جزء رئيسي منه شنو؟ المعرفة. أنا لازم أسعى، هذا معنى تفرغ أيامي. وبالتالي الباقي عليك هذا، أنا أسوي اللي عليه والباقي على الله. الله سبحانه وتعالى قد يجعل حائل بيني وبين الشيء الذي أريده لمصلحتي أنا لا أعرفها، لا أنا أجهلها. عرفت الله نقض العزائم وحل العقود وفك الهمم، بفك العزائم وحل العقود ونقض الهمم ممكن شيء، ولعل الذي أبقى عني هو خير لي. بس الإنسان يسعى يبدا. فبالتالي إذا إحنا لما ندعو ونطلب من الله يعطينا وقت أو ما شابه أو يفرغنا، ومعناته إحنا شنو؟ احنا نجلس احنا جالسين. وهكذا بقية الأدعية، ان يكون عندنا استعداد لتحقيق هذا الشيء الذي نطلبه، ونوضع برنامج عملي ونسعى اليه، واحنا في ظل هذا ندعو الله، في ظل هذا نطلب توفيق الله. هذا معنى الدعاء. وأنا في نفس الوقت عندي شعور بالعجز إذا الله سبحانه وتعالى ما يوفقني، إذا الله ما يوفقني هذا لن أتمكن، إذا الله ما يوفقني لأن أتفرغ لن أتمكن من أن أتفرغ. لذلك لازم أشوف شنو اللي يمنعني من التفرغ، شنو اللي يسلب التوفيق الإلهي. أكو بعض الأمور بعض الأعمال تسلب التوفيق، لازم أنا أجي أشوف شو سويت. انا للناس علي حقوق ما اديتها واعرفها، بس انا ما اريد اديها، هذا يمنع البركة، يمنع التوفيق، لاننا حابس حق الاخرين. مثلا انا اجيب بها مثال، فاذا لازم انا ايضا ارفع موانع التوفيق والاستجابة. وهكذا لما الانسان يقول استغفر الله ربي واتوب اليه، اللي ما يقول له تعرف معنى كلام استغفر الله؟ أكو 6 أمور قبل حتى الله سبحانه وتعالى يغفر لك. 6 أمور قبلها تقول أنت لازم تقوم بها حتى يستجاب الدعاء. بالتالي مو معناته انا فقط اقول يا الله وناس يجينوا اصلا ندعو الله ما يستجيب لنا. لا مو الله ما يستجيب. ممكن انت الله سبحانه وتعالى هذا اللي طلبته غير صالح لك لقضاء لك يوم القيامه. وقد يكون في هذا الظرف الزمني غير صالح لك في هذا الفترة. وقد يكون انت ما مؤهل نفسك لانك لقلقت لسان قلبك مو حاضر او ما عندك استعداد فتعيش مو اذا هي مو بالاماني تعيش حاله اماني. قال ليس بامانيكم وليس للانسان الا ما سعى. انت دعيت اسعف اسعف بعد الدعوه اسعف. لهذا حال لما نقول واستفرغ ايامي لازم انا يصير عندي شنو سعي لان اجعل وقت فراغ للمعرفة للعبادة للتفكير وللعلاقة مع الله. هذه الأمور البرامج أجعلها طريق للجنة. واستفرغ أيامي فيما خلقتني له فهو استعداد وسعي وطلب التوفيق لأن يوفق للعبادة الصحيحة وبلوغ التقوى ومن ثم سير يبقى الطريق الذي يبعدني عن النار ويوصلني الى الجنه ورضوان الله. رضي الله ورضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنه ورضوا عنه ارضان الله ايضا. هذا الاختصار فإن هذا الهدف الأعلى. أما لما ننتظر بأمور أخرى من بداية جنة بداية هذا المقطع والسيني ما يتغلني الاهتمام به لما نجيل هذه الزوائد نتعلم قرار لما نجيلها هذه الزوائد التي تشغلنا ولا قيمة لها لما نرفعها هنا نتفرغ لعبادة الله حقيقة وهنا نوفق. من عندي إرادة يدل على ذلك أني أنا الزوائد هذه رفعتها هذا جزء. جزء آخر عن استعداد العمل مع برنامج وأتحمل المسؤولية. سأل الله أن نوفق للوقت أن يكون عندنا وقت نتفرغ فيه لعبادة الله. كيف أقول لكم فيه من الشباب كل ما زاد العمر كل ما الوقت صار اقل. كل ما كبر العمر وقته صار اقل. اليوم شباب ما متزوجين يجي عنده وقت اكبر باكر يتزوج مطلوب منه في البيت وان كان هذاك ايضا فيه ثواب لكن ينشغل اكثر عنده عيال يجي يوم القيامه يقول شغلتنا اموالنا واهلنا كل وقت ما راح. لهذا احنا الان فرصتنا قبل ما ننشغل وهكذا بصر الضعف يصير عندنا ما عندنا قدرة يبدأ نرعى بالسباب قوة يعني سباب معنى السباب قوة. ولذلك السؤال بالخصوص عن السباب لا تزل قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما اثنى قرعا وعن سبابه فيما ابلغ. قدرات سباب قدرات من قبل وامكانات عن منظمها الفراغ يسرون فيها ان انت يسال عنه واستعملني واستفرغ ايامي فيما خلقتني لك. صلى الله عليه وسلم لوقت وزمن نتفرغ فيه لعباده الله ورضوان الله انه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.